الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا لقاء متجدد مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. نسأل الله أن يمسكنا حتى نلقاه. وتكلمنا في المرات الماضية عن أن هذا خطاب من الله جل وعلا لعباده الذين شرفهم بالإيمان وأعطاهم أمانة حمل هذا الدين، وذكرنا وصية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاءه الرجل وقال: يا أبا عبد الرحمن اعهد إلي، يعني أعطيني الوصية. فقال له عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك وقلبك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تكف عنه. معنا اليوم إن شاء الله نداء جديد، وهو أيضا من سورة البقرة، ألا وهو قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أحبتي الكرام، الإنسان جنس الإنسان، كل بني آدم الأصل أنه خلق ضعيفا، أخبرنا بذلك الذي خلقنا جل جلاله، قال: وخلق الإنسان ضعيفا، إن الإنسان خلق هلوعا. هذا الإنسان أمره الله جل وعلا بالتوحيد، وأمره بالعبادة، أمره بأشياء ونهاه عن أشياء. وهذا الإنسان الضعيف الذي خلق من ضعف يتعرض في هذه الحياة لأمور ليس كلها يسره، بل الغالب أن ما يتعرض له الإنسان فيه شيء من المشقة والكبد والتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هكذا الإنسان يسعى ويكابد ويعيش ويتقلب المؤمن بين الصبر والشكر حتى يدرك الراحة في دار الراحة في الجنة. نسأل الله أن يجمعنا في جنته. هذا الإنسان الضعيف الذي أمر بالعبادة والذي لا يطيق استمرارا عليها وفعلا لها، والذي نهي عن المعصية ولا يطيق تركا لها بقدرته وبحوله، والذي يتعرض لأشياء من الابتلاءات يحتاج للعون وللسند، يحتاج لشيء يعينه يقويه يجعله يستطيع أنه يستمر على العبادة، يستطيع أنه يبتعد عن المعاصي والمخالفات، يستطيع أنه يصبر عند الأقدار المؤلمة. فالله جل وعلا الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يرشد عباده المؤمنين الذين يحبهم فيدلهم ويرشدهم على ما يعينهم على أمور العبادة وترك المعاصي والصبر على أقدار الله المؤلمة. فينادي على عباده: يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا وسعديك، استعينوا على الطاعة، استعينوا على الاستمرار على الطاعة عن البعد عن المعصية، استعينوا بالصبر والصلاة، هذا يعينكم فتمسكوا به. استعينوا بالصبر والصلاة، ثم يعدهم على ذلك بأفضل ما يكون من التحفيز والجوائز، فيقول جل جلاله: إن الله مع الصابرين، ومن كان الله معه فلا غالب له، ومن كان الله معه فمن عليه، ومن فقد معية الله خسر كل شيء. الإنسان ضعيف يحتاج لعون، الله جل جلاله يدله على ما يستعين به على ذلك. إن أفضل ما يناله المخلوق أن يكون في ولاية ومعية الملك، أن يتولاه الله، أن يحفظه الله، أن يرعاه، أن يكون هذا العبد الضعيف في معية القوي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا أهل الإيمان وكانوا يتقون، كانوا يجتهدون في أن يجعلوا بينهم وبين سخط الله وعقاب الله وقاية بفعل ما أمر الله والانتهاء عما نهى عنه رب العالمين. فأعظم ما يناله إنسان أن يكون في معية الله، أن يكون في ولاية الله، أن يكون في كنف وحفظ ورعاية الله جل جلاله. الله جل وعلا يدل عباده على ما يستعينون به: استعينوا بالصبر والصلاة. أما الصبر فالأصل في الصبر هو الحبس، حبس النفس. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. أول شيء صبر على طاعة الله، إن الإنسان يفضل مستمر على طاعة الله إلى أن يلقى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وبعدين قال: ولا تموتن، اوعى تموت ابدا ابدا الا وانتم مسلمون. اوعى تموت الا وانت على طريق العباده. طيب يا رب، الانسان لا يدري ماذا يكسب غدا، ولا تدري اي نفس باي ارض تموت. انسان ما يعرفش هيموت هنا ولا بعيد، ولا هيموت على طاعه ولا هيموت على معصيه. قال العلماء: فمعنى الآية استمر على تقوى الله وطاعة الله وعبادة الله، فإن من عاش على شيء مات عليه، فإن من عاش على شيء مات عليه. جرت عادة الله بمنه وكرمه وفضله جل جلاله أن من عاش على شيء مات عليه، فاستمر على الطاعة. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي الزموا طاعة الله وتقوى الله، فإن ذلك، هذا الالتزام بطاعة الله وتقوى الله، هو طريق حسن الخاتمة. فمن عاش على شيء ختم له بهذا الشيء ومات على هذا الشيء. جميل جدا. استعينوا بالصبر والصلاة. قلنا الصبر صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على الطاعة قلنا أن الإنسان يستمر على الطاعة، لا يستطيع، ما يقدرش يقوم من مقامه من مكانه، ما يقدرش يركع، ما يقدرش يسجد، ما يقدرش يخرج للمسجد، ما يقدرش يحرك لسانه يقول الله أكبر أو يقول الحمد لله إلا بعون من الله، إلا بعون من الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويعلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، ويعلم كثير من الصحابة. فمن تعليمه لمعاذ رضي الله عنه قال: يا معاذ إني والله إني لأحبك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذ، شرف ما بعده شرف. يا معاذ لا تدعنا، ما تسيبش أبدا أبدا أبدا، لا تدعنا دبر كل صلاة بعد كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت 17 مرة أقل ما يكون، لو أنت ما بتصليش غير الفرائض بس، والمؤمن يصلي الفرائض والنوافل، لكن أقل ما يكون اللي بيصلي الفرائض 17 مرة في اليوم يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أعنا يا رب على الطاعة وعلى العبادة. فالإنسان بدون عون الله لا يستطيع الطاعة، فضلا عن كونه يستطيع أنه يستمر على الطاعة. الذي يعينه على الطاعة هو الله، الذي يعينه على الاستمرار عليها هو الله، الذي يختم له بالخير هو الله. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا بالخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصبر على الطاعة، تداوم على الطاعة، أحب الأعمال إلى الله، أدومه، اللي بيستمر عليه الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قل، يعني حتى لو أنت محافظ على 5 ركعات 7 ركعات، مش 11 ولا 13 ولا كذا ولا كذا، لو أنت محافظ على 5 ركعات على 7 ركعات، لكن تداوم على ذلك، هذا أحب إلى الله من أن الإنسان يقوم مثلا في ليلة يصلي 21 ركعة وينام الليلة التي بعدها، أو يقوم ليلة وينام ليلة. لا، المستمر أحب الأعمال إلى الله، أدومه وإن قل. فاستطاعة الطاعة والاستمرار على الطاعة لا يستطيعه الإنسان إلا بعون من الله جل وعلا، يعينه رب العالمين على القيام بالطاعة وعلى الاستمرار على الطاعة. النوع الثاني من أنواع الصبر، الصبر عن المعصية، الصبر عن الأمور التي لا يحبها رب العالمين. أنت لا تستطيع أن تعصم نفسك من الزلل مع كثرة الفتن وكثرة ما يعرض للإنسان في هذه الدنيا إلا بحفظ من الله. نسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة ربنا أن نغتال من تحتنا. فأنت لا تستطيع أن تحفظ نفسك من المعصية ومن الزلل إلا بعون من الله. فاستعن بالله يعينك على الطاعة، واستعن بالله جل وعلا أن يحفظك وأن يعيذك من الزلل ومن المخالفة. النوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على أقدار الله المؤلمة. الإنسان لما يعرض له شيء مر، شيء مؤلم، يحتاج للسكينة التي تتنزل من عند الله على قلبه ليسكن ليرضى، ليسكن ليرضى، حتى لا يسخط، ويعلم أن كل ما قدره الله جل وعلا للمؤمن خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبيتقلب بين الشكر وبين الصبر. ورب العالمين أخبرنا أن الدنيا سيكون فيها ابتلاءات: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك اللي بيلتزم بده وبيستمر على ده وبيرضى بده ومدرب نفسه على ده، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. المؤمن يعرف إزاي يتعامل مع الشدة، وإزاي يتعامل في السعة، وإزاي يتعامل مع أقدار الله المؤلمة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى يا أيها الذين آمنوا استعينوا عشان تقدروا تكملوا وتصلوا إلى الجنة، نسأل الله أن يجمعنا فيها. استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر أهله أجرهم لا حد له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه والله كافية، هذه والله كافية. إنما يوفى الصابرون، الصابر على الطاعة مستمر عليها، الصابر عن المعصية يحفظ نفسه من الزلل، الصابر على أقدار الله المؤلمة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما فيش لا 1000 ولا 2 ولا مليون ولا لا، بغير حساب. الذي قال ذلك هو الكريم الجواد جل جلاله. استعين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة أعظم الأركان العملية في هذا الدين. الصلاة فرق بين الإسلام والكفر. الصلاة ملاذ المؤمن عند الكربة، ملاذ المؤمن عند الكربة. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لبلال ماذا؟ أرحنا بها يا بلال، انتبه لهذه الكلمات جدا. الصلاة عماد هذا الدين. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: رأس الأمر الإسلام، وعموده إيه؟ الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يبقى عماد هذا الدين، عمود هذا الدين الذي يقوم عليه هذا الدين، الصلاة. الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. يتعجب الإنسان من أنه يلقى بعض الناس ويقول له: يا فلان، أنت أين أنت من المسجد؟ أين أنت في الصلاة؟ فيقول لك: عندي هموم كثيرة. الهموم جاءتك، يبقى تترك الصلاة، أنت كده ذهبت إلى الهلاك، أنت كده بتودي نفسك للهلاك. ده لما الهموم تأتي تلزم الصلاة، تلزم الصلاة، سيأتيك الفرج من الصلاة. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أهمه وأغمه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. الصلاة في الالتزام بها كشف الغمة وكشف الهم وإبعاد الابتلاء عن الإنسان. لما رب العالمين يقول لك استعينوا بالصبر والصلاة، وانت لما تطلب العون على كشف الهم وإزاحة الغم تترك الصلاة، تترك ما أمرك الله أن تستعين به. رب العالمين يقول لك استعينوا بالصبر لما يكون عندك هموم، لما يكون عندك شيء مش قادر ان انت تستعين عليه، استعينوا بالصبر وبالصلاة. يبقى الإنسان لما يجيله الهموم يترك الصلاة، هذا أودى بنفسه. كيف ستزول الهموم إذن؟ كيف ستكون ستزول الهموم؟ أنت تترك العلاج. إنسان جاءه التعب يقوم يلقي بالعلاج ويترك العلاج، عد إلى رحاب مولاك واسجد بين يديه والزم عتبة عبوديته ليرفع عنك ما أنت فيه. يا أيها الذين آمنوا تريدون العون، استعينوا بالصبر والصلاة. ثم الجائزة الكبرى، قال: إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. ومن كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله معه فلا غالب له. يا رسول الله، ده أبو بكر رضي الله عنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهم في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. خلي بالك، معية الله جل وعلا معية عامة لكل الناس. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة. النجوى اللي هو حديث السر، مجموعة قاعدة كده، لكن في اتنين بيتكلموا بعض كده في السر، نجوى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الله يسمعهم ويراهم ولا يغيب عليه شيء من شؤونهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك أقل ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فالله مع الكل بسمعه وبصره وإحاطته، لا يغيب عنه من شؤون خلقه خافية جل جلاله سبحانه جل في علاه، لكنه بذاته استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وبعظمته، لكنه مع الكل، مع البر والفاجر، مع المسلم والكافر، يسمع الكل ويرى الكل ولا يغيب عنه شيء من شؤون كونه جل جلاله الخالق العظيم. يبقى دي اسمها معية خاصة. لكن لما يقول الله جل وعلا إن الله مع الصابرين، دي معية خاصة. بعض عباد الله لهم من الله معية حفظ وتأييد ورعاية، يحفظهم ويرعاهم ويسددهم ويوفقهم، يحفظهم ويرعاهم ويوفقهم ويسددهم. منهم أهل الصبر، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. هيكتشفونا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. قبل كده في هذه المعية الخاصة، معية الحفظ والنصرة والتأييد، خلاص موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم خرج ببني إسرائيل، وخرج فرعون والجنود من ورائهم، خلاص بقى أمامهم البحر وفرعون وجنوده من خلفه. فلما تراءى الجمعان، أصبح الجيش ده شايف ده، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى اللي هم الضعفاء إنا لمدركون، خلاص ما عاد بيننا وبين الهلاك إلا لحظات. قال كليم الله عليه الصلاة والسلام موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه هي المعية التي نعنيها ونقصدها، معية الله لأهل طاعته، معية الله لأهل الصلاة، معية الله لأهل الصبر. هؤلاء لهم معية خاصة من الله يحفظهم ويكلأهم ويرعاهم. اسمع الآية مرة ثانية، يا أيها الذين آمنوا، الله ينادي علينا ونحن أمامنا مشقة لزوم الطاعات والبعد عن المعاصي والتعامل مع أقدار الله المؤلمة. يا أيها الذين آمنوا، يا من خلقتم من ضعف، استعينوا بالصبر والصلاة، كونوا من أهل الصبر على الطاعة وعن المعصية وعن أقدار الله المؤلمة، وكونوا من أهل الصلاة فأولئك لهم العون وهؤلاء لهم المعية. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، نسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يوفقنا وأن يسددنا لما فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على الخير وبالخير إن شاء الله. الليلة المقبلة لقاء يتجدد مع نداء جديد من كتاب ربنا جل في علاه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.